وصلت بيونغيانغ يوم الثاني من الشهر الحالي المدفن الطائرة كاتالينا ديباندس أغلارو المقررة الخاصة بشؤون حقوق المعاقين والتابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ومرافقوها.